الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فصلوات ربي وسلامه عليه. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن جاهد بجهادهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، إني أحبكم في الله وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم انصر الإسلام في كل مكان، اللهم انصر الإسلام في كل مكان. ونسألك لأمة الإسلام قائدا ربانيا يسمع كلام الله ويسمعها وينقاد إلى الله ويقودها ويحكم بكتاب الله وتحرسه شعاره نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. والله لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا وما صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمي ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أجزاء شلو ممزع. أحبتي في الله، طالعتنا الصحف هذا الأسبوع حملة شرسة على انتصار الدين في الجزائر ومحاولة المتدينين فيه للوصول إلى الحكم عن طريق الانتخابات، والمقالات التي نشرت تطعن في الإسلام قبل أن تطعن في الأحزاب، وقد وجدتها فرصة سانحة بأن تحارب الدين وأهله، فهم العلمانيون لا يطيقون أن يروا الإسلام يحكم، لا يطيقون أن يروا لا إله إلا الله تسود وتقود، وأخذوا يلبسون على الناس ويكذبون ويخدعون ويخلطون الأوراق. أحبتي في الله، إن الأشخاص الذين يفتنون ولا يثبتون أو يكون عندهم بعض الانحراف لا يضرون الدين ولا يؤثرون فيه، سيمضون ويفوتون ويبقى الإسلام ويبقى الدين والمستقبل لهذا الدين، وسيظهره الله جل جلاله على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المجرمون ولو كره المشركون. هذه حقيقة ثابتة، المستقبل لهذا الدين يجب أن نعتقد هذا، لأن رب هذا الدين حي لا يموت، وقائد هذا الدين محمد صلى الله عليه وسلم، يقول عنه الصديق: طبت يا رسول الله حيا وميتا. أحبتي في الله، الرجال يذهبون، الرجال يفتنون، ويظل الدين يأتيه من يحمله ويأتيه من يقود به ويسود. سقطت الشيوعية وتناثرت دويلاتها، وفرحنا لهذا فرحا عظيما. نعم، وسيأتي الدور على كل المنحرفين وكل الأنظمة وكل الأحزاب الجائرة. سيأتي الدور على كل من يحارب الله ورسوله، على كل من يقف مع الشيطان. سينتصر الرحمن عاجلا أو آجلا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، هذه حقيقة ثابتة. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، في الأرض، في كل الأرض، في كل الناس، في كل الزمان، المستقبل لهذا الدين. نعم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، رغم أنوف العلمانيين، ورغم أنوف الشيوعيين، ورغم أنوف المنحرفين الحاقدين. موتوا بغيظكم، سينتصر الإسلام عاجلا أو آجلا. إن المارد الإسلامي يستيقظ ورجاله يزحفون في كل مكان، يصلون بإذن الله إلى الخلافة الراشدة التي وعد بها محمد صلى الله عليه وسلم يوم أن قال: تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون فيكم الخلافة الراشدة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا عظا ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون حكما جبريا ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. وسكت صلى الله عليه وسلم. إذن هو الوعد الحق من الذي لا ينطق عن الهوى من محمد صلى الله عليه وسلم، يتلقاه من جبريل، جبريل يتلقاه من الله رب العالمين. وهل هناك أصدق من هذا الوعد؟ إن مؤشرات تحقيق هذا الوعد واضحة، بينة، سافرة، اغتاظ منها أعداء الإسلام وأعداء الدين. نجح المتدينون في الجزائر بالانتخابات بنسبة 80%، ولله الحمد. والصحابة رضي الله عنهم يوم أن كان الوعي في المحبة الإيمانية والأخوة الإسلامية ونصرة هذا الدين عندهم كاملا واضحا بينا، كانوا يفرحون لنصرة من يقف معهم في بعض أمور دينهم واعتقادهم. فأهل الكتاب، أهل الكتاب لما تحاربوا مع عباد النيران المجوس وغلب المجوس أهل الكتاب، حزن المسلمون. ثم جاء الله بوعده في سورة الروم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين فرح المسلمون، فرح المسلمون لهذا، مع أن الروم لم يكونوا مسلمين لكنهم كانوا أهل كتاب. وأبو بكر رضي الله عنه دخل في رهان مع قريش 7 سنين، ومرت إلى 9 فانتصر الرومان على عباد النيران، وفرح المؤمنون بنصر الله، مع أن نصر الله لم ينزل على موحدين ولكن نزل على أهل الكتاب. هذا هو الفهم: أبو بكر، الصحابة، النبي، المهاجرون، الأنصار يفرحون لانتصار أهل الكتاب على المجوس أهل النيران. فلماذا لا نفرح لانتصار أهل الدين في الجزائر؟ لماذا؟ لأن الإعلام الجائر شوه السمعة خلال احتلال الكويت. وسأنقلكم بصدق عن تجربة خذتها مع الشعب الجزائري، ابتداء من قيادته إلى مجلس شعبه إلى الجماعات الإسلامية التي انتصرت في الانتخابات، لتأخذوا الصورة الواضحة البينة، فنتعاطف مع هذا الشعب المسلم، مع هذا الشعب المؤمن، مع هذا الشعب الذي نرجو من الله أن يمكنه فيحكم بالإسلام والإيمان، ولا يؤثر علينا الإعلام الجائر والأقلام المزيفة التي تحرف الحقائق. لما تم احتلال الكويت جاء رئيس جبهة الإنقاذ وليس رئيس وقائد الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمون اسمهم في الجزائر حركة حماس، قائدها فضيلة الشيخ محفوظ النحناح، وهذا الرجل العبقري الفذ وقف معنا دائما وأبدا خلال الاحتلال، وقد قابلناه وجماعته كلها ضد النظام الذي احتل الكويت. ثم جماعة جبهة الإنقاذ بقيادة عباس مدني ونائبه علي بالحاج، التقيت معهم في المملكة العربية السعودية خلال الاحتلال، وهما قادمان للصلح بين خادم الحرمين الشريفين وبين نظام العراق حتى تنتهي الأزمة. ولما تم اللقاء وأخذنا نتحدث كوفد شعبي مع عباس مدني، قال: كأنكم تحدثونني وأنا لا أعرف أن شعب الكويت مظلوم، وأن شعب الكويت مجروح، وأن شعب الكويت مسلم، وأن شعب الكويت قد اغتصب من نظام كافر. هكذا كان يقول بأذني، هذه سمعتها منه ومن علي بالحاج، يكفر النظام البعثي. يقول: وإنما زيارتي هذه إلى المملكة جئت للإصلاح ولحقن الدماء، وقد التقى مع الملك وقد التقى مع الرئيس، ولكنكم شاهدتم الصورة التي بثها الإعلام العراقي، الصورة المحرفة العجيبة. يوم أن رأينا عباس مدني يفرش يديه هكذا ويلتقي مع النظام يقبله ذات اليمين وذات الشمال، فلما التقينا به مرة ثانية مع الشيخ عباس مدني قلنا له: الذي يأتي ويريد الصلح لا يجوز له أن ينحاز حتى بالقبلة وحتى بالاحتضان، فأقسم بالله أنه ما قبله ولا احتضنه. فقلنا: هذه الصورة، نشرها التلفزيون. قال: هذه صورة مدبلجة قديمة لزياراتي في المؤتمرات الإسلامية السابقة التي كانت بغداد تعقدها. إذن رأيتم كيف الإعلام يضلل، كيف الإعلام يخدع بواسطة هذه الصور والدبلجة. وقام بنفسه وأحضر الألبوم ونظرنا بأعيننا إلى الصورة الحقيقية، وإذا هي مصافحة باليد كما كانت مصافحة باليد. ثم بعد ذلك تناقشنا معه في أمور كثيرة، لكنه كان ختام الحديث معنا قال: أيها الناس، لا تلوموني إذا ضربت العراق، إذا ضرب الشعب، لا تلوموني إذا وقفت مع شعب العراق. هكذا كان يقول: وقفت مع شعب العراق، وليس معنى هذا أنني لست مع شعب الكويت، إنني أستنكر الاحتلال وهو ظلم وهو طغيان وهو جبروت، ولكن وقوفي مع شعب العراق، شعب قد يتعرض إلى قصف وإلى أذى، هذه وجهة نظره هنا هو، وهو هناك بعيد. ولما صارت الحرب الجوية أعلن وقوفه مع الشعب وليس مع الطاغوت الذي كان يكفره. ثم ذهبت وزرت الجزائر لأكون على الحقيقة من قرب، وكنت مع رفقاء أفاضل من وجهاء أهل الكويت في وفد شعبي يمثلكم أنتم أيها الشعب. كنت برفقة أحمد السعدون رئيس مجلس الأمة، ورفقة عبد العزيز الصرعاوي السفير السابق، ورفقة الأستاذ سعد السعد، ورفقة رئيس تحرير مجلة المجتمع إسماعيل الشطي، والدكتور ناصر الصانع ومن كان معنا، والسفير الكويتي والملحق الثقافي. وهناك لما ذهبنا إلى الجزائر ماذا وجدنا؟ كان الإعلام يشوه الحقائق ويرسل الأراجيف ويجعلنا نحقد على هذا الشعب المسلم ويبين لنا أنه ضدنا. فوالله يا أحباب، ما إن نزلنا في المطار إلا واستقبلنا رئيس المجلس الشعبي بل خادم وهو رجل ملتحي متدين فاضل استقبلنا استقبالا إسلاميا حافلا، وفي نفس اليوم عقدنا لقاء مع مجلس الشعب الجزائري مجلس الأمة الجزائري. وإذا معلوماته عن الكويت قد تكون أكثر من معلوماتنا وحماسه أكثر من حماسنا، وهو يتألم ويبكي لما أصاب الكويت، ولكن الإعلام سواء كان الإعلام الجزائري أو الإعلام العربي لم يبين هذه الحقيقة. وبعد اللقاء الأول ذهبت ألتقي مع الناس في كل مكان على جميع المستويات، ابتداء من رئيس الدولة ابن جديد إلى أعضاء مجلس الأمة إلى الوزراء للدولة، ثم في الجامعات وفي الجمعيات ومع الجماعات الإسلامية. والله يا إخوة إنني رأيت من الحماس ومن البكاء ومن الإغماء لهذا الشعب الفذ العجيب ما لا أجده من كثير من الكويتيين الذين التقيت معهم في الخارج. التقيت مع كثير من الكويتيين الذين لم يتمكنوا الدخول إلى الكويت، وكانوا في أسفارهم، وكانوا في منتجعاتهم، وكانوا في رحلاتهم، وكانوا في منتزهاتهم يسكرون ويمكرون ويذهبون إلى المنتجعات والملاهي، ومنهم من أدمن على الخمر، ومنهم من نزع الحجاب، ومنهم من ترك بناته كاسيات عاريات في الملاهي في كل مكان، لا تتحرك له دمعة ولا يرق له قلب، تصرف عليه الحكومة من الأموال ما لا تصرفه عليه وهو في بيته في الكويت، وهو جالس في منتجعه سنة كاملة وحررت الكويت ولم يأتي، ثم جاء بعد ذلك باسترخاء بعد أن ذهب الدخان. وعلى مثل هؤلاء لا يبكي الباكون ولا يحرس الحريصون، وهم لا يمثلون ذلك الشعب الأبي المرابط الصابر المجاهد داخل أهل الكويت الذي لا يزال أسراه يقبعون في غياهب سجون العراق. الشعب الجزائري أيها الأحباب، ألقيت المحاضرة الأولى في إحدى الجامعات والكليات، وكانت نسبة المحجبات 99% من الأخوات، وأما الشباب الملتحي نادرا ما ترى رجلا منهم ليس له لحية، وإنهم وقوف امتلأت الكراسي ووقوف على أقدامهم كأنهم في حشر يوم القيامة. ثم جاءت المحاضرة الثالثة في مسجد أبي عبيدة عامر بن الجراح، وكان مسجد أضخم من هذا المسجد 5 مرات، وهو له سرداب وثلاثة أدوار امتلأت كلها، وكان عدد الحاضرين 80,000. والشعب الجزائري فقير، مسجد مظلم مفروس بالحصير ليس فيه إلا لمبة واحدة في كل دور من هذه الأدوار. وجاء الناس وبدأت أصف أحوال أهل الكويت، فأخذ يغمى عليهم يحملونهم كأنهم جنائز وهم يتعاطفون معنا. وبعد أن فرغت من المحاضرة هجم الناس للسلام علي من شدة عاطفتهم الإيمانية والإسلامية. لم أتمكن إلا أن أخفيت في غرفة في المسجد، وظل الناس يحاصرون المسجد ساعات طوال يريدون السلام على أهل الكويت، حتى اقترحنا عليهم أن يختاروا ممثلين لهم للسلام، فاختاروا 20 شابا. فدخل أولهم وما إن رآني إلا وألقى بنفسه على صدري يبكي كما تبكي الأم الثكلى على ولدها، وظل ملتصق يريدون الناس نزعه عن جسم ما يستطيعون. فقالوا إذا نمنع السلام ونكتفي بالدعاء، وجاءت فرقة خاصة كماندوز حتى أخرج لأصل إلى السيارة. ووصلت إلى السيارة فماذا فعلوا؟ حملوا السيارة من على الأرض، حملوا السيارة، نريد أن نمشي لا نستطيع، حتى ترجيناهم بأن يضعوا السيارة فوضعوها، وظللنا نشق الصفوف حتى استطعنا أن نخرج من مسجد أبي عبيدة عامر بن الجراح. هل هناك موجود على وجه الأرض خلال احتلال الكويت أيتها الأحزاب العلمانية، أيتها الأحزاب الظالمة، يا أصحاب الأقلام الجائرة الذين تتهجمون على نجاح المسلمين في الجزائر للوصول إلى الحكم، هل كان في تلك الساعة من يحمل سيارة كويتي لمن فيها تقديرا وتوقيرا وتعاطفا مع هذا الشعب؟ لقد وقف الشيوعيون كلهم مع صدام، والقوميون كلهم مع صدام، والعلمانيون كلهم مع نظام العراق، وجميع الأحزاب الإبليسية الشيطانية أيدوه عقيدة وكتابة وإعلاما ونصرة، والشعب الجزائري يتساقط من على المدرجات مغمى عليه يبكي على الأخت الكويتية المذبوحة المتلبطة بدماء عفتها. وجاءت المحاضرة الرابعة، وإذا هي في أستاذ رياضي كأضخم أستاذ رياضي رأيته في الوجود، وكان عدد الذين حضروا 150,000 ما بين مسلم ومسلمة. وقد ظهرني هذا المشهد العجيب، لم أره في حياتي، وقد كانت المنصة في منتصف الملعب في الجهة المقابلة لانحداري من المدخل، فقلت كيف أصل إليها وهذه الجماهير الصاخبة، ما إن نزلت من على المدرج إلى ساحة الملعب لأمشي ما يقارب من 200 متر حتى أصل إلى المنصة إلا وقام الناس كلهم من فوق المدرجات يهتفون بالروح بالدم نفديك يا كويت، بالروح بالدم نفديك يا كويت. هل نقلت أجهزة الإعلام هذا الصخب الإيماني وهذا التكبير الإسلامي من على مدرجات الجزائر؟ إن هذه الأنفاس المباركة كان لها الصدى الكبير في تقريب النصر وفي استجابة الدعاء، إنهم هناك بعيد بعيد عنا لا ينقلهم إعلامنا. والحمد لله أن هذا صور بالفيديو، والذي أدخله إلى المملكة ليس أهل الكويت ولا سفير الكويت، إنما الذي أدخله إلى المملكة السفير السعودي بحقيبته الدبلوماسية، وانتشر الشريط هناك عندهم إلى الآن ولم يدخل دولة الكويت إلى الآن، وهي التي تصرف الملايين على الفنانين وتصرف الملايين على أصحاب الكتاب والأقلام المزيفة الذين يلبسون على الناس دينهم وحقائقهم يدفعون لهم الأموال والرشاوي حتى يكسبوا هذه الأقلام. أين من يتبنى هذا الفيلم لكي يرى العالم ويسمع صرخة الإيمان وأهل القرآن يهتفون على المدرجات بالروح بالدم نفديك يا كويت؟ هذه الكلمة العظيمة التي كانت تقال إلى الأقصى أصبحت تقال إلى الكويت. ثم بعد ذلك جاءت المحاضرة الأخرى، جاءت المحاضرة الخامسة في استاد رياضي مغلق فحضرها 60,000. وفي هذه المحاضرات والله إن سيارات الإسعاف لتنقل الناس رجالا ونساء أمام عيني، يصرخ أحدهم ثم ينبطح على الأرض مغمى عليه. لما وصفت لهم كيف الجنود ألقوا الأطفال الخدج من مستشفى الولادة في براميل الزبالة، وكيف ألقوا المسنين والعجزة والمرضى على قارعة الطريق وسرقوا أجهزتهم الطبية، كيف كانوا يقطعون الأجزاء، كيف كانوا يقطعون الأرحام، كيف كانوا يقلعون العيون، يتصارخ الناس ويتساقطون من شدة تعاطفهم معنا. ورئيس الدولة كان يقول لما كلمناه بهذا قال أنا أستنكر احتلال الكويت. قلنا هذا لا يكفي، لأن استنكارك هذا على الاحتلال، لكن ما موقفك للجرائم التي حدثت بعد الاحتلال؟ فكان رده الآتي: أيها الشيخ، أيها الوفد، إن مشكلتنا نحن القادة إذا التقينا في مؤتمر قمة، إن مشكلتنا أننا ننطلق من منطلق عرقي، من منطلق قومي، من منطلق إقليمي، ولو كانت انطلاقاتنا من منطلق روحي إسلامي حضاري لما حدثت عندنا هذه المشاكل. الرئيس الجزائري قال لنا هذا وتوجهه إلى اليسار، ومع هذا لم يجد أمام هذا الوصف وأمام هذه الحادثة الكبيرة وأمام هذا الإجرام الذي حدث على شعب الكويت إلا أن ينطلق من منطلق إسلامي روحي حضاري، والوفد يشهد على هذا. ثم بعد ذلك كانت المحاضرة السادسة والسابعة إلى العاشرة على أرض الجزائر، وقد التقينا مع كل المستويات الحكومية والشعبية، فلم نجد واحدا منهم لا يؤيد قضية الكويت. ولكن مع الأسف الشديد الإعلام الجزائري، الإعلام العراقي، الإعلام الأردني، الإعلام السوداني، الإعلام التونسي لقد كانت تشوه الحقائق، وهو إعلام فقير، ونحن نملك المليارات بعد المليارات، وإذاعتنا اليتيمة في رأس تنورة، هذه المسكينة التي لا تكاد تبث شيئا، لا منهجية في البرنامج ولما تم التحرير وجاءت إذاعة قد لا يصل مستواها على الفهم في الإرسال 25 كيلو في جميع الموجات المتوسطة، يعني يدوب على حدود الرياض تكاد تسمع الكويت. لماذا؟ إن حربنا اليوم حربا إعلامية، إذا لم نضع المليارات ليسمع الناس صوت الحق ويعرف الناس من هو المظلوم ما قيمة الأموال. لقد كان الإعلام الجزائري، وأنا هناك بعد إلقاء المحاضرة التي شهدها 150,000 كلهم يهتفون بالروح بالدم نبديك يا كويت، والتي هجم الناس فيها من على المدرجات فكفتهم الحراسات، وهجم المصورون بالمئات يحملون أجهزتهم لكي يصوروا الشاب الذي جاء يمثل قضية الكويت. وحتى في هذه اللحظة لم أنس قضية الأقصى وفلسطين، أدخلتها مع قضية الكويت، ولا أزال أتبنى قضية الأقصى، وليتساقط كل المزيفون الذين يتسلقون على الأقصى والأقصى منهم بريء. إن الأقصى عقيدة، إن الأقصى دين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الله قال الأقصى ونحن نقول الأقصى، وليخسأ الخاسئون. ثم بعد ذلك، بعد هذه المحاضرة، قلت أفتح التلفزيون العراقي حتى التلفزيون الجزائري حتى أرى كيف دفعت له الأموال. وفتحت التلفزيون الجزائري، انظروا العجب، انظروا الشعب وانظروا الإعلام. وإذا بالمذيع يقول بالنص، مذيع التلفزيون الجزائري في المنطقة الشرقية في الدمام، إنني أنقل إليكم حالة الجو والطقس في الدمام. الدمام به ضباب، والضباب تنعدم فيه الرؤية وتسبب في حوادث سيارات. ثم كاميرا في التلفزيون تنقل حوادث سيارات، حوادث طرق عادية ما تستفر، سيارة مصدقة طايحة في البر عليها طين. ثم بعد ذلك اسمع الخبث الإعلامي، وإن الأمريكان ليسببون من الحوادث أضعاف ما يسببه الضباب، إنهم يحتلون الجزيرة العربية، يحتلون الحرمين الشريفين. فتعجبت، أنا توني ماخذ عمره في الحرمين الشريفين، والشعب الجزائري والفلاح البسيط سواء كان في الجزائر أو في السودان أو في الأردن أو في تونس أو في المغرب أو في كل مكان، هل عنده الوسائل والإمكانيات حتى يحقق؟ عندما تأتي إذاعة من العراق تقول أنا مكة، وإذاعة ثانية تقول أنا المدينة، ويسمعها الناس في مشارق الأرض ومغاربها، تصل إلى كل الناس، وهل كل الناس يستطيعون أن يحققوا؟ عندما يسمعون الإذاعة أنا صوت مكة، أنقذوني، إن شجرة عيد الميلاد بجوار مقام إبراهيم، الناس يصدقون. بأذني أنا سمعت الإعلام الجزائري يقول هذا. ثم يقول وانظروا إلى حوادث الجيش الأمريكي. وين راح يصور؟ راح يصور في السكراب السيارات، تشوفه فعلا سكراب سيارات، وسيارات مصدقة. يقول كل هذه السيارات بسبب احتلال الأمريكان للسعودية. كذب ودجل وتزوير. ثم بعد ذلك التلفزيون اليمني عاد لسوى الأهوال، طلع لك نساء جنديات أمريكيات يطوفون الناس حول الكعبة وعند باب الملك عبد العزيز. إن الفن الإعلامي الكاذب، إن أزمتنا أزمة إعلام إسلامي، إن الإعلام إبليسي، شيطاني ضلل الناس وخدع الناس وزور على الناس. إن الشعب الجزائري شعب مسلم جدير بأن يصل إلى الحكم، جدير بأن ينتصر. لقد كانت مسيرة الحجاب الجزائري 1,000,000 امرأة خرجت وحجابها على رأسها. إن المجاهدون الجزائريون هم الذين حرروا بلادهم من الاستعمار. يجب علينا كمسلمين أن نتعاطف مع الإسلام أينما كان، ولا يخدعنا الإعلام ولا الأفلام ولا الأقلام المأجورة التي تتسلط على أحداث فردية وقعت من بعض أناس عندهم انحراف في فكرهم. أحبتي في الله، أقول هذا حتى لا نقع فيما وقع فيه كثير من الناس. نحن نلومهم لأن الإعلام أثر فيهم فانحرفوا. إذن نلوم أنفسنا الآن يوم أن رأينا الإسلام ينتصر. بعض الكتاب يكتب في الجريدة ماذا يقول؟ لقد عاد الدين السياسي يحكم. إذن إننا ننحدر إلى قرون في العصور الحجرية الأولى. الله أكبر. عندما يحكم لا إله إلا الله محمد رسول الله هي عودة إلى العصور الحجرية الأولى، هذا كفر. كفر كيف لا يكون كفر؟ العصور الحجرية الأولى ليست عصر محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول الله عن تآمر المتآمرين وإجرام المجرمين. هذا هو العصر الحجري الذي تقول عنه أيها الكاتب أنت وأمثالك. اسمع ماذا يقول الله جل جلاله وهو يصورهم بأقلامهم وأفلامهم وإعلامهم. مثلهم كمثل الذي يقف ليس أمام لمبة ينفخها، والله لو وقفوا كلهم أمام لمبة واحدة من هذه اللمبات الكهربائية ما استطاعوا أن يطفئوها. إنما اجتمعت أفلامهم وأقلامهم وأفواههم اجتمعت لكي تطفئ نور الله. هيهات هيهات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أيتها الأنظمة الكانزة لهذه الأموال والتي لا تنفقها لإنشاء إعلام إسلامي وأقلام مخلصة تبين للناس تأويل الأحاديث وتظهر الحقائق، أقول لكم إن المستقبل لهذا الدين. اسمعوا ما يقوله الله جل جلاله عن تآمركم. لن تحميكم أموالكم، ستحمى عليكم في نار جهنم، ستسألون عن كل قرش حبستموه من أن يأخذ دوره الإعلامي الجهادي. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة الكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم. نعم، ساءهم أن ينتصر الإسلاميون في الجزائر، هبت أقلامهم كلها بعد أن قبضت الرشاوي ذات البلاوي. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. تربصوا تربصوا إنا معكم متربصون. وسترون كيف ينتصر التربص الإسلامي والإرصاد الإسلامي والجهاد الإسلامي والإعلام الإسلامي. ستنتصر صيحة الله أكبر كما انتصرت وهي مجردة من كل سلاح مادي على الجيش الذي كان يحتل أرض الكويت بعد منتصف الليل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أرجفت الأقدام وزلزلت القلوب وتساقطت الأسلحة وانتصر المكبر، لأن الله أكبر، أكبر من الجيوش وأكبر من الزيف وأكبر من الإعلام المنحل المنحرف. ستنتصر الله أكبر لأن المآذن ترفعها كل يوم ويستجيب الناس لربهم. اللهم رب هذه الدعوة التامة، وسيتم الله هذا الدين حتى يدخل كل بيت مدر وحجر ووبر بإذ عزيز أو بذل دليل، بإذ عزيز يعز الله به الإسلام والمسلمين، وذل دليل يذل به الله الشرك والمشركين. آمين. اللهم وعدك الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم انصر الدين وأهله، اللهم أيدهم، اللهم انصرهم في كل مكان. اللهم احكمنا بكتابك وسنة نبيك، وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين. عباد الله، عباد الله، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات. ومن انتصار الدين في الكويت أنقل لكم هذه الصورة المشرقة، والتي كان رائدها منبر الدفاع عن المسجد الأقصى، ومن أيده الذي كان رائدها حضوركم واجتماعكم هنا ونشركم لدين الله وللشريط الإسلامي. أحبتي، إن اتحاد الجمعيات اتخذ قرارا في عدم بيع جريدة صوت الكويت. أتدرون لماذا؟ لأن كاتب من كتابها فؤاد الهاشم استهزأ بالدين واستهزأ بالغيبيات واستهزأ بالملائكة وبعذاب القبر وبملك السؤال. وأقرأ عليكم نص القرار الذي اتخذ حتى تروا كيف يحقق الإسلاميون النصر في كل مكان. كما أنهم قادوا في الكويت 7 أشهر ويومين لجان التكافل، المرابطون، المقاومة، اللجان التعاونية، كلهم قاموا ووقفوا مع هذا الشعب المسلم الحبيب وقفة رجل واحد، كبارا وصغارا، رجالا ونساء. لقد أثمر مثل هذا العمل ومثل هذه الصيحة الغيور. أقرأ إليكم النص. بسم الله الرحمن الرحيم. صرح طلق صقر الهيم نائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أنه انطلاقا من أهداف الحركة التعاونية الاستهلاكية الاجتماعية والثقافية، قامت بعض الجمعيات التعاونية بمنع بيع جريدة صوت الكويت في أسواقها وفروعها التعاونية. وأصدر مجلس إدارة الاتحاد توصية إلى جمعياته الأعضاء بذات الخصوص، لأنها قد سمحت بنشر مقال للكاتب فؤاد الهاشم فيه مساس بالدين الإسلامي الحنيف واستخفافا بالغيبيات. وقد صدر في شأن هذا المقال وكاتبه فتوى من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تؤكد صحة الرأي الذي استندت عليه الحركة التعاونية الاستهلاكية منع جريدة صوت الكويت من البيع في الجمعيات التعاونية، والذي مفاده أن هذا المقال يعد استخفافا بالغيبيات وبتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف مما يضر بفكر الناس ومعتقداتهم، وتحقيقا لرغبة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتقديرا للظروف والملابسات التي أوضحها أثناء مقابلتنا لسموه وما أوضحه معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وكذلك وزير الإعلام حول هذا الموضوع. وبناء على التزام رئيس تحرير جريدة صوت الكويت أمام وزير الإعلام ووفد الاتحاد بكتابة اعتذار ينشر في الجريدة في مكان بارز وواضح بحيث يعرف السادة القراء الظروف والملابسات التي صاحبت عملية منع جريدة صوت الكويت من البيع في الجمعيات، ووعده بأنه لن يسمح لهذا الكاتب أو غيره أن يمس القضايا الإسلامية من قريب أو بعيد مستقبلا. فإن الاتحاد سيقوم بحل الموضوع بالشكل الذي يضمن عدم المساس بديننا الإسلامي الحنيف وعقيدتنا السمحاء، وبما يتفق مع المصالح العليا للبلاد ومصالح الجمعيات التعاونية الاستهلاكية. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ونحن نقول زيادة أن نشر مقال الاعتذار هذا بالنسبة لحقوقنا نحن كمسلمين يجب أن يعتذر لنا، ولكن نقول له بالنسبة لحق الله جدد دينك، جدد دينك، وعد مرة ثانية وقل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الذي قلته كفر، يا بد أن تتبرأ منه وتعود أن تحول قلمك لنصرة الدين وأهل الدين ونصرة الحق وأهله، وإلا لن يفيدك بعد ذلك الاعتذار للمخلوقين والخالق عليك غاضب. أيها الأحباب الكرام، نسأل الله جل جلاله أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين أمنا وإيمانا. اللهم من أرادنا والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، ومن كادنا فكده واجعل تدبيره تدميره. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا ولا نهلك وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم ندفع بك في نحور أعدائنا، ونعوذ بك من شرورهم، منزل الكتاب ومنشئ السحاب ومجري الحساب وهازم الأحزاب. اهزم أحزاب الباطل وانصر حزب الحق يا رب العالمين. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا وخفف لوعاتنا واجمع شملنا واكس عرينا واشف مرضنا وتقبل شهيدنا وارحم ميتنا وفك أسرانا وثبت أقدامنا وسدد ألسنتنا وأطعم جوعنا واسق ظمأنا. اللهم اكشف همنا وادفع غمنا ونفس كربنا وحقق بالصالحات آمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وانصر المجاهدين في كل مكان، سدد رميهم واجبر كسرهم وفك أسرهم وأكرم شهيدهم يا رب العالمين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.